لا يرده إلا لأن المال الذي عنده لا يكفيه ولا يسد حاجته، فيكون هذا وجه رده، وجه رده لمن سأله، فلا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب باب عدم التعظيم لله. هو معظم لله لكن الشيء الذي عنده لا يكفي حاجته ولا حاجة عياله، فلا حرج عليه في رده للسائل، لا حرج عليه في رده للسائل. لكن إذا كان سئل عند من عنده فضل مال، مال زائد عن حاجته، ويعلم أيضا من حال السائل أنه مضطر لهذا المال، أنه مضطر لهذا المال، لأن الأمر ينبغي أن ينظر إليه من عدة جوانب. لأن إذا علم من حال السائل مثلا أنه سأل مالا لا يحسن الاستفادة منه والانتفاع به، وربما استعمله في وجوه محرمة على سبيل المثال أو نحو ذلك، فهذه كلها أمور معتبرة في هذا الباب. لكن العبد ينبغي أن يكون معظما لله عز وجل ويراعي هذا التعظيم حتى في تعاملاته مع العباد، فإذا سئل بالله تبارك وتعالى فعليه ألا يرد السائل تعظيما لله جل وعلا على التفصيل فيما نبه عليه الشارح رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبل عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم، قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كأن قولها قبل آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم، قوله: وذلك الإنفاق، في خصال البر المذكورة في قوله، كأنه الله أعلم وذكر الإنفاق، لأن قال قبلها في عده أو سوقه لهذه الآيات: وقد حث الله عباده على الإنفاق، ثم فذكر آية، ثم قال: وذكر الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله تعالى: ليس البر، ثم قال بعد ذلك: وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها. هل النسخ الأخرى كذلك وإلا كذلك أو وذكر الإنفاق؟ عندنا في الحاشية من ها؟ في الحاشية من بدل في فتكون وذلك الإنفاق من خصال البر. أشار إلى وذلك الإنفاق من خصال أثبت أنها فطا. نعم نعم إذا كان كذلك أيضا يستقيم وذلك الإنفاق من خصال البر. نعم. المذكورة. نعم. في قوله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. الآية الكريمة تعرف بآية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وجمعت الآية الدين عقيدة وعبادة، جمعت الآية الدين عقيدة وعبادة. العقيدة في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والعبادة في قوله وآت المال على حبه. وقوله وآت المال على حبه هذا موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه سياق الشارح رحمه الله تعالى لهذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى ذكر من خصال البر إيتاء المال، ذكر من خصال البر إيتاء المال. قال وذكره بعد ذكره أصول الإيمان مباشرة، بعد ذكره أصول الإيمان مباشرة ذكر جل وعلا إنفاق المال، وذكره تعالى مقدما في هذا الموضع حتى على الصلاة، قال لتعدي نفعه، لأن النفقة والبذل من العبادات المتعدية، لأن العبادات على نوعين، يعني عبادات قاصرة وعبادات متعدية، قاصرة على المتعبد وعبادات متعدية أن يصل نفعها إلى الآخرين، ومن ذلك الإنفاق. الحاصل أن الإنفاق من خصال البر العظيمة ومن أعمال الدين الجليلة، وجاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى في الحث عليه. هذا من حيث الإنفاق من حيث هو، لكن إذا كان الإنفاق لشخص اشتدت به الحاجة وسأل شخصا بالله تبارك وتعالى، سأله بالله أن يسد حاجته وعنده فضل مال، فيأتي هذا المقام الذي لا يستهان به تعظيم الله سبحانه وتعالى بأن لا يرد من سأل بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. حتى النساء كما في قوله عليه الصلاة والسلام لهن في العيد، قال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، قال تصدقن. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، فقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل إيثار الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم من أرفع وأعلى معاني الإيثار التي يجدها المتأمل في التاريخ، تاريخ الناس، فكان إيثارا عجبا لما جاء المهاجرون ووصلوا إلى المدينة وتركوا أموالهم وأهليهم وتجارتهم مهاجرين لله سبحانه وتعالى وطلبا لرضوانه، فقراء لا يملكون شيئا، وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، فظهر إيثار الأنصار في أروع وأعلى صور